مصدر مفعول مطلق. لا لا مصدر ضرب. نعم منصوب على المصدرية. منصوب على المصدرية. ولكن مصدر لفظي. اي مصدر لفظي ضربا شديدا شديدا صفة لضربا وهي ايضا منصوبة تبعا للموصوف. يعني نعت الضرب ونعت المنصوب منصوب وأن في نصب فتحة ظاهرة في آخره. طيب بعدك أخذت ظن ها؟ ما أخذت. طيب جلست قعودا. جلس فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي يدعون رفع المتحدث. نعم ضمير متصل. ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع قاعد. نعم جلست قعودا. نعم جلس منصوب على المصدر. وش نوع المصدر؟ مصدر لفظي ولا معنوي؟ نعم مبني على مصدر معنوي منصوب على نصب فتح. طيب احسن. يلا حسين قام الرجل أحسن قيام. قام الرجل نعم مجرور بإيش؟ نعم صحيح يا جماعة. طيب اللي بعده نعم ضربت أكلته يلا هي مشكلة شيء. شوف لفظ بمعنى لفظ آخر. لا ما اللي جاب المؤلف ما نقبل. وقمت وقوفا. هنا استلقيت الضجاعة. نعم استلقيت الضجاعة كذا. نعم طيب نريد نائبا عن المصدر. نائب عن المصدر نعم السلام. ما حضرت حسين. ضربته كل الضرب أو أشد الضرب. نعم طيب أعرفها حسين. ضربته ضربة الماضي مبني على السكون لا بمعنى مبني على السكون لماذا؟ صائب ضمير رب الحرك. نعم ضمير رب الحرك والتافاء. نعم ضربته الهاء ضمير متصل بالهاء ضمير حال نصب فردي. نعم ضربته كل نائب منابه مصدر منصوب على محمد الحضارة وهو مضاف ضرب ضفيره مجهور على مدينه كسر طائره. طيب احسن. طيب هات مثال محمد السلامه. مثال لمصدر معنوي غير اللي تقدم. قتلته وذبحا. ها طيب اعربها. ضربته

القاضي فاعل مفعول مقدرة آخره منع من ظهورها ثقة، والتفاء الواو عاطفة حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من إعراب، الفتى معطوف على القاضي والمعطوف على المقطوع مرفوع، والفتى معطوف مرفوع في ضمة مقدرة منع من ظهورها وعلى مثابة ضمة مقدرة على مثابة ضمة مقدرة منع من ظهورها التعدد. ليش قلت القاضي اللي الثقل وهذه الفتاة التعذر؟ لأن القاضي أخذها ياء والفتاة أخذها ألف. أحسنت. طيب. نظرت إلى طلحة ولا إلى طلحة؟ نظرت إلى أين؟ طلحة ولا إلى طلحة؟ ها؟ طلحة. طلحة. الجماعة كلهم خالفوا. أي نعم. طلحة. إذا طلحة. أيضا الجماعة خالفوا. ها؟ نص. إن كان طلحة شجرة، شبه شجرة. أي. فنظرت إلى طلحة. إيش؟ نعم. كانت الشجرة. نعم. وإن كانت علم معروف نقول إلى طلحة. إلى طلحة. طلحة. طلحة. كانت علم. أي. سمعت يا أخ؟ إذن فصل. فالآن تسألني تقول هل هي الشجرة ولا اسم الرجل المعروف؟ فأنا أقول لك اسم شجرة. كيف تقول؟ نظرت إلى طلحة ولا نظرت إلى طلحة؟ وأنا قلت لك الآن أنا أريد الشجرة. إلى طلحة. طلحة أعربها. نظرت فعل فاعل. نعم. نظر فعل ماضي مبني على السكون، فعل ماضي مبني على الفتح. نظر. نظرت. نظرت فعل ماضي مبني على السكون. باتصال هي بتاء الفاعل. بضمير الرفع المتحرك. متصل فاعل ضمير والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. متصل ايش؟ في محل رفع. لا لا. متصل مبني على الكسر. مبني على الكسر. نعرف مبني على الكسر ولا على ايش؟ مبني على الرفع. لا على الرفع ما يصلح. ادم مبني على الضم. اي نعم مبني على الضم في محل رفع. إلى شجرة. إلى طلحة. إلى حرف جر. نعم. طلحة اسم مجرور على مجرى الكسرة ظهر على آخر. أحسنت. طيب لا فلان كتابه جميل. فلان مبتدا مرفوع ابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخر. كتابه بدل لا. عندك المؤلف مثل بزيد جاريته ذاهبة موجود عندك. ما حفظت المتن؟ اي هذا المشكلة. ما حذفت هذا. ها؟ ما حذفت قريته. ما حذفت الا قريبا. طيب. اللي بعد استمع لاخي. ها؟ هذا مبتدا. وش؟ مبتدا كتابه. طيب. فلان مبتدا. فلان مبتدا. ها؟ وكتابه مبتدا ايضا. مبتدا وش نقول؟ مبتدا ثاني. مبتدا ثاني. طيب. كتاب مبتدا ثاني. ها؟ خلي الأخ يكمل أغذية عشان ما يطالبنا مثال. وهو مرفوع على الرفع الضمة. مرفوع بإيش؟ مرفوع بالابتداء. نعم. على الرفع الضمة ظاهرة على آخره. وهو مضاف والهاء مبنى على الضم في محل رفع الإضافة. جميل. نعت الكتاب. نعت. وعندك الآن مبتدأ ثم مبتدأ ثاني. خبر. خبر أي الخبر؟ خبر المبتدأ الأول ولا الثاني؟